الصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 41 من كتاب الطهارة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب. الغسل في اللغة صب الماء على الشيء وتعميمه به، وظاهر قولهم صب الماء على الشيء أن العبرة بوصول الماء إلى الشيء، فإن صببت الماء عليه حتى بلغه صدق عليك أنك قد غسلته. ولأئمة اللغة مع الفقهاء وجهان في الغسل، فمنهم من يقول إن الغسل لا يتم إلا إذا أمررت اليد على المغسول، ومنهم من يقول إن الغسل يتحقق بصب الماء دون أن يمر الإنسان يده على المغسول. وتوضيح ذلك: لو أردت أن تغسل الإناء فإن صببت الماء فيه ثم لم تدخل يدك لكي تديرها على ذلك المصبوب عليه وهو الإناء، على القول الأول صح أنك قد غسلته، وعلى القول الثاني لا يحكم بالغسل إلا إذا أمررت اليد على جميع أجزاء المغسول. ولأجل هذا الخلاف اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب الدلك على الغاسل أو لا يجب. وصورة هذه المسألة: لو أن إنسانا دخل تحت الماء حتى صب عليه ولم يمر يده على جسمه، وجرى الماء على جميع الجسم، هل يتحقق واجب الغسل أم لا بد من أن يمر يده على سائر أعضاء المغسولة؟ فقال جمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية: الغسل يتحقق بصب الماء دون دلك. وقال فقهاء المالكية: إن الغسل لا يتحقق إلا بإمرار اليد أي بالدلك. ويقع الخلاف بين القولين: لو أن إنسانا انغمس في بركة كانت عليه جنابة ثم دخل في بركة أو في سيل أو في نهر حتى عم الماء جميع الجسد، هل يصدق عليه أنه مغتسل أو لا بد من إمرار اليد على البدن؟ هذا هو محل الخلاف. فاستدل الجمهور على صحة مذهبهم بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. قالوا: إن الله عز وجل أمر بتطهير البدن، وإذا صب الماء على بدنه صدق عليه أنه قد طهر. ودليلهم الثاني حديث السنة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. يقول العلماء إن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تفك ضفائر الشعر إذا أرادت أن تغتسل أو لا تفك، فقال عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تنقضي ضفائر شعر الرأس. ثم قال بعده وهو محل الشاهد إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، أي تأخذ الماء فتصبيه على الرأس 3 مرات ب3 غرفات ثم تفيضين الماء على جسدك. هذا موضع الشاهد، تفيضين الماء أي أن الماء إذا عم الجسد فقد حصلت الطهارة، قال عليه الصلاة والسلام فإذا أنت قد طهرت. وجه الدلالة ظاهر من هذا الحديث، فقالوا لو كان الدلك شرطا في صحة الغسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تدلك. وهذا الحديث إنما جاء في معرض البيان عند الحاجة وهو وجود السؤال، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عند هذا البيان الدلك دل على أن العبرة في الغسل بتعميم الماء للبدن. وعلى هذا فمن انغمس في سيل أو في بركة وعليه جنابة فقد عمم بالماء بدنه فصح أنه متطهر. أما القول الثاني وهم المالكية فقالوا دليلنا على اشتراط الدلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فأخبرت رضي الله عنها أن الصاع كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم للغسل ولا يتأتى هذا إلا بالدلك. وهذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له طول بائن ولا قصر مخل، وكان ربعة من الرجال، ولا يمكن أن مثل هذا الصنف من الناس أن يكفيه الصاع إلا بالدلك، ولذلك قالوا الدلك شرط في صحة الغسل. والذي يظهر والعلم عند الله القول بعدم إيجاب الدلك إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الماء قليلا بحيث لا يستطيع الإنسان إيصاله إلى ظاهر البشرة إلا بالدلك، فحينئذ يجب الدلك لا لذاته ولكن لكونه تماما للواجب. وفرق بين قولنا إنه واجب لذاته وبين قولنا إنه واجب لعارض، فإن القول بوجوبه لعارض يدل على أن الأصل عدم الوجوب. أما ما استدلوا به من حديث أم المؤمنين من كون النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع فيجاب عنه بأن الصاع لا يكفي إلا بالدلك، ونحن نقول إذا كان الماء قليلا بحيث لا يتمكن المكلف من تعميم بدنه إلا بالدلك وجب عليه الدلك. وصورة ذلك أن يكون الإنسان عنده سطل ويكون ربع السطل مملوء ماء أو نصفه، ولا يضمن أن هذا النصف الربع يكفي لتعميم البدن، فإذا صب الماء دلك حتى يكفيه أقل الماء. وعلى هذا فالصحيح عدم وجوب الدلك إلا إذا كان الماء قليلا. يقول المصنف رحمه الله باب الغسل وحكم الجنب. وحكم الجنب، الحكم في اللغة إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. تقول زيد قائم هذا حكم، حكمت على زيد بالقيام، أثبتت أمرا لأمر، أثبتت القيام لزيد هذا حكم. فلو قال قائل زيد قائم لقيل عنه إنه حكم على زيد، ولو قال زيد غير موجود لكان حكما أيضا. إذن قال العلماء الحكم إثبات أمر لأمر زيد قائم، أو نفيه عنه زيد غير قائم، هذا يسمى حكما. أما في الشرع فله تعريف الذي اصطلح العلماء عليه وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو المنع أو التخيير، على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا. المقصود أن الحكم هنا بيان ما أمر به الشرع الجنب، أو بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بمن أصابته الجنابة. والجنب للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء الجنب مأخوذ من المجانبة بمعنى البعد، ولذلك تقول فلان أجنبي عن المرأة، أي ليس بقريب لها. فقيل إن الجنب مأخوذ من البعد، من المجانبة بمعنى البعد، وقيل الجنب مأخوذ من الجنب بمعنى القرب. تقول داري جنب دارك، ومحمد بجنب عمرو، أي قريبا منه. فلذلك استعمل لفظ الجنب بالمعيين القريب والبعيد. أما إذا قلنا إن الجنب مأخوذ من المجانبة بمعنى المباعدة، فيكون المناسبة في وصف الجنب بكونه جنبا أنه يبتعد عن الصلاة، عن فعل الصلاة وعن الأمور التي تشترط لها الطهارة، فلا يجوز للجنب أن يفعلها. وأما إذا قلنا إن الجنب مأخوذ من الجنب بمعنى القرب، فيكون كما قال العلماء من باب تسمية الشيء بسببه. قالوا لأن الغالب في الجنابة أن تكون من الجماع، وهو بإلزاق الجنب بالجنب، فوصف الجنب بكونه جنبا من هذا الوجه. إذن عندنا وجهان، إما أنها مأخوذة من القرب، وإما أن تكون مأخوذة من البعد. وهذا يسميه اللغويون المعاني، الكلمات التي لها معنيان متضادان، يعتبرها أهل اللغة من الأضداد، يعني يستعمل بمعنيين متضادين ومختلفين. يقول رحمه الله باب الجنب، باب الغسل وحكم الجنب. كأنه يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالغسل من الجنابة، وأذكر لك حكم الجنب من كونه ممنوعا من تلاوة القرآن أو من مس المصحف، كما سيأتي إن شاء الله بيان الأحاديث المتعلقة بأحكامه. مناسبة هذا الباب لباب آداب قضاء الحاجة، باب آداب قضاء الحاجة يعتبر متمما لباب الطهارة الصغرى، فقد ذكر المصنف رحمه الله فيه الأمور التي تنقض الطهارة الصغرى، ثم أتبعها بالآداب. ولذلك بعد فراغي من الطهارة الصغرى وهي الوضوء ونواقضها وآداب النواقض، شرع رحمه الله في بيان الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة وبيان نواقضها. وهذا يعتبر عند العلماء من التدرج من الأدنى إلى الأعلى، تدرج من الطهارة الصغرى إلى الطهارة الكبرى. نعم. والسبب في تقديم الطهارة الصغرى على الطهارة الكبرى، يعني نجد الفقهاء والمحدثين رحمة الله عليهم يذكرون الوضوء ثم يتبعونه بالغسل من الجنابة. وقد يقول قائل كان المنبغي أن يذكر الغسل ثم يذكر الوضوء، لأن الغسل أعظم وطهارة أكبر، وقد تندرج الطهارة الصغرى تحته. وقد بين سبب ذلك، وهو أن الطهارة الصغرى وهي الوضوء كثيرة وشائعة، والطهارة الكبرى التي هي الغسل من الجنابة قليلة ونادرة. ولذلك قد يجلس الإنسان أسبوعا كاملا لا يجنب، وقد يجلس شهرا، وقد يجلس فترة أطول وهو لا تصيبه الجنابة، ولكن الوضوء قد يتوضأ في اليوم أكثر من 10 مرات. فيبتدأ بالذي تعم به البلوى وهو الطهارة الصغرى، ثم يثنى بالطهارة الكبرى. وهذا هو منهج القرآن، ولذلك ابتدأ الله بالطهارة الصغرى فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم ثنى بالطهارة الكبرى فقال وإن كنتم جنبا فطهروا. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. يقول المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. هذا الحديث اشتمل على بيان سبب الغسل من الجنابة، أو كما يقول العلماء موجبا من موجبات غسل الجنابة. فالغسل من الجنابة له أسباب، وقبل أن تصف الغسل ينبغي أن تبدأ بأسباب الغسل. ولذلك من دقة المحدثين والفقهاء إذا ابتدأوا باب الغسل من الجنابة يذكرون أسباب الجنابة قبل وصف الغسل من الجنابة. فتجد مثلا المتون الفقهية إذا قالت باب الغسل من الجنابة يقولون موجباته الاحتلام، ثم يذكرون بقية الموجبات. يبدأون أول ما يبدأون بالموجبات، والفقه والمحدثون يبدأون بالأحاديث التي تدل على وجوب الغسل، أي متى يجب. لأن أي إنسان لو أراد أن يسألك عن مسألة فقهية متعلقة بالجنابة وأراد أن يتصورها، أول ما يبدأ ما هي أسباب الجنابة. فابتدأ بهذا الحديث لأنه يتعلق بسبب من أسباب الجنابة وهو خروج المني. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. في رواية أخرى: إنما الماء من الماء، بأسلوب الحصر والقصر. الماء من الماء، الماء الأول عندنا ماءان: الماء الأول الذي هو الغسل، والماء الثاني هو المني، سواء كان من الرجل أو كان من المرأة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، أي غسل الجنابة واجب بسبب خروج الماء. فقوله من أي سببية، لأن من في لغة العرب تأتي بمعنى السببية. فتضرب إنسانا ويقول لك: لما ضربتني؟ تقول: من خطأك، أي بسبب خطأك. ومنه قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم. قوله عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء، حديث فيه منطوق وفيه مفهوم. المنطوق هو لفظ الحديث، والمفهوم ما هو مشتمل على دليل الخطاب أو عكس ما دل عليه المنطوق. الماء من الماء منطوقه أن خروج المني يوجب الغسل. ظاهر هذا الحديث أولا أنه يجب الغسل بخروج المني مطلقا، أي سواء كان في يقظة أو كان في احتلام. ثانيا أن هذا الخروج عام، أن هذا الخروج مطلق سواء خرج كثيرا أو خرج قليلا، وخصه بعض العلماء بخروج الماء كثيرا أي دفقا، وهي المسألة المعروفة إذا خرج المني قطرات. لو أن إنسانا خرج منه المني بصفته قطرات، هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ قال بعض العلماء: لا يجب إلا إذا كان كثيرا أي دفقا. وهذا يدل عليه دليل الكتاب ودليل السنة أنه لا بد من الدفق. أما دليل الكتاب فقول الله تعالى: خلق من ماء دافق، فوصف المني بكونه دافقا. وأما السنة فقول عليه الصلاة والسلام: إذا فضخت الماء. فهذان دليلان يدلان على وجود القذف وخروج المني. وسمي المني منيا قيل من الإمناء بمعنى الكثرة، لأنه إذا خرج لا يخرج قطرات. فقال أصحاب هذا القول: إذا خرج قطرات خرج على غير العادة، والغالب فيه أن يكون لمرض كشدة برد أو نحو ذلك، أو ضعف الآلة المانعة من الخروج التي تسمى في عرف الأطباء البروستات. فقالوا لأجل هذا إذا خرج المني قطرات لا يجب الغسل. وقولهم أقوى والأول أحوط. فظاهر الحديث إنما الماء من الماء يقتضي أن خروج المني كيفما خرج يوجب الغسل، ولكن أصحاب القول الثاني الذين يشترطون الكثرة والدفء يقولون نحن نسلم أن حديث أبي سعيد يدل على أن خروج المني يوجب الغسل مطلقا سواء كان قليلا أو كان كثيرا، ولكن نقول لكم إن قوله من الماء للعهد أي لمعهود الماء، والماء المعهود في المني أنه يخرج في صفته دفقا لا قطرات. وكما قلنا يعني بالنسبة لعدم وجوب الغسل على من خرج منه المني قطرات قوي، وهناك صورتان لهذه المسألة. الصورة الأولى أن تشتد شهوة الإنسان فلا يبلغ أن يقذف ولكن يخرج منه قطرات، أو يتذكر فيخرج قطرات، أو يكون مريضا فيخرج منه قطرات. هذه الحالة الأولى، أن يكون المني غير تابع يعني بأصله خرج قطرات. الصورة الثانية أن يمني ويخرج منه المني على العادة دفقا ثم يغتسل، وبعد غسله أو أثناء غسله تخرج منه القطرات كالتبع للمني الأول. فأما في الصورة الأولى فيقع الخلاف، وأما في الصورة الثانية فقال طائفة من العلماء إنها ليست داخلة معنا، لأن المني تابع للمني الأول ولا يوجب هذا غسلا، ولكن فيه الوضوء على القول بأن خروج المني يوجب الوضوء. هذا بالنسبة لمسألة خروج المني قطرات. هناك مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهو أنه هناك نوع من الناس إذا استؤصلت عنده البروستات يخرج منيه مع بوله ولا يستطيع أن يتحكم في البول، فمثل هذا يقع فيه الإشكال. إذا كان ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء يقتضي أنه كلما خرج المني وجب الغسل، فهل نقول إن مثل هذا يجب عليه أن يغتسل كلما خرج منه المني؟ ولا شك أننا لو قلنا بذلك لحصلت المشقة، فإن علي رضي الله عنه وأرضاه لما كان مذاعا قال كنت أغتسل أي من المذي حتى تشقق ظهري. فهذا إذا كان في المذي الذي هو أخف ممن يبتلى في حالة استئصال هذه الغدة بخروج المني، خاصة في شدة البرد أو المناطق الباردة، فالأمر في المشقة والعسر بمكان. ولذلك اختار بعض العلماء من المتأخرين أن مثل هذا يأخذ منيه حكم بوله إلا عند شهوته، فيربط المني بالشهوة، فإن حصلت منه شهوة ويعني أثيرت غريزته فخرج المني ولو مع بوله قالوا يجب عليه الغسل لوجود الشبه أو العلة التي هي غالبا تكون سببا في خروج المني. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، دل الحديث بمنطوقه على وجوب الغسل بخروج المني. ظاهر قوله من الماء أن يتحقق خروج الماء، وعندنا مسألة تكلم عليها العلماء، لو أن إنسانا ثارت شهوته فنظر إلى شيء فتحركت شهوته وهو في الصلاة، أو كان في صلاة فتذكر أو تذكر شيئا فتحركت شهوته في مثلا في آخر الصلاة فشعر بخروج المني من الصلب ولكن أمسك العضو فسلم من الصلاة قبل أن يخرج المني من العضو، فهل العبرة بمفارقة المني للصلب أو العبرة بالخروج نفسه؟ الجواب العبرة بالخروج نفسه، ولذلك يحكم في مثل هذه الحالة أن الإنسان لو تحركت شهوته وتحرك منيه فمنع عضوه من الإنزال أن عبادته صحيحة ما لم يقع الخروج الفعلي من العضو نفسه. إنما الماء من الماء. أيضا بنى العلماء على هذا العموم مسألة أخرى تتعلق بالاحتلام، فلو أن إنسانا نام ثم استيقظ ووجد المني في ثيابه دون أن يتذكر احتلاما، فهل نقول إنه يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ الجواب يجب عليه الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الغسل بوجود الماء وقد وجد. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفسر هذا الحديث في الاحتلام ويقول قوله إنما الماء من الماء أي في الرجل يحتلم أو المرأة تحتلم ولا يجد كل منهما أفى ويحتلم كل منهما وينتهي نومه فلا يتذكر احتلاما ويجد الماء، قال فيجب عليه الغسل على ظاهر قوله إنما الماء من الماء. هذا منطوق الحديث. أما المفهوم دائما المفهوم تعكس فيه، أي لا ماء إذا فقد الماء، لا ماء أي لا غسل إذا لم يوجد الماء، لأن المنطوق في اللفظ والمفهوم خلاف اللفظ. تقول مثلا إنما الماء من الماء أي لا غسل إذا لم يوجد الماء، فالمنطوق إنما الماء من الماء يجب الغسل بالماء، والمفهوم لا يجب الغسل إذا لم يوجد الماء، سواء كان مفهوم الصفة أو شرط أو علة أو لقب أو استثناء أو عدد أو حصر أو ظرف زمان أو ظرف مكان أو غاية. قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء مفهومه لا يجب الغسل إذا لم يوجد الماء، وحينئذ يرد الإشكال لو أن إنسانا، هذا المفهوم وهو لا يجب الغسل إذا لم يوجد الماء صحيح في الأصل صحيح، فلو أن إنسانا سألك وقال لك نمت واحتلمت رأى ما يوجب الاحتلام واستيقظ ولم يجد الماء، ما الحكم؟ لا يجب عليه الغسل. تقول لقوله إنما الماء من الماء، وهذا أسلوب حصر وقصر مفهومه لا غسل إذا لم يوجد الماء، لكن الإشكال لو جامع ولم ينزل، فلو جامع أهله وحصل الإيلاج ولم ينزل هل يجب الغسل أو لا يجب؟ هذه المسألة كان فيها خلاف عند الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جامع الرجل امرأته ولم يحصل إنزال هل يجب عليهم الغسل أو لا يجب؟ فقال عثمان كما روي عنه وبعض التابعين وهو قول داود الظاهري لا يجب الغسل على الرجل إذا جامع أهله ولم ينزل، وقال جمهور الصحابة به قال أبو بكر وعمر وعلي وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعمر بن العاص وأبي بن كعب في آخر قوليه قالوا يجب الغسل على من جامع أهله أنزل أو لم ينزل، وبه أفتت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعمل به أبو سعيد الخدري لما بلغته فتواها. فكانت هذه المسألة فيها خلاف عند الصدر الأول من الصحابة، فتنازعوا فيها في عهد عمر، فبعث عمر رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة فأرسلت إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال عمر رضي الله عنه من خالف بعد اليوم جعلته نكالا، فرهب الصحابة أن يختلفوا في هذه المسألة، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت أعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم المؤمنين عائشة تشدد في هذا الأمر. وروى مالك في موطئه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه دخل على أم المؤمنين عائشة فقال لها يا أماه أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم ينزل؟ فقالت له يا أبا سلمة إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة فصاح بصياحها، مرادها بذلك أن تثرب عليه، لأن أبا سلمة كان يقول من جامع ولم ينزل لا غسل عليه، فقالت ما أنت إلا ضعيف تتبع من لا حجة له ولا بينة، فقالت له إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح بصياحها. وهذا يدل على حرص السلف على السنة، وأنهم كانوا يشددون في الأقوال المنسوخة والأقوال الشاذة، ولذلك درج مسلك الجماعة العلماء رحمه الله حتى الصحابة كانوا إذا وجدوا قولا شاذا أو قولا منسوخا ووجدوا من يتشبث به قرعوه بأشنع العبارات. ولذلك قال عبد الله بن الزبير لما قال ابن عباس بالمتعة بمتعة النساء خطب عبد الله وقال ما بال أقوام أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم يفتون بكذا وكذا، وإن كانت كلمة ثقيلة من ابن الزبير لكن شدة غيرته على السنة أن يقع الناس في الزنا جعلت أعمى الله بصائرهم أي في هذا الحكم وفي هذه المسألة خفي عنهم الحق وخفيت عنهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع بين الصحابة كما نبه العلماء عليه رحمة الله عليهم أنه يقع بينهم الخلاف، لكن لا يجوز لأحد أن يقول ما قالوه في بعضهم لأن لهم حرمة، وكونهم مع بعضهم يقولون ذلك لا يسوغ لمن هو دونهم في الفضل والمنزلة أن يدخل فيما شجر بينهم. المقصود أنهم كانوا يقرعون ويشددون في الأقوال المنسوخة والفتاوى التي تخالف السنة وما استقر عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فثربت على أبي سلمة مع مكانة أبي سلمة في الفقه والحديث والرواية، فقالت له هذه المقالة، ومنه قول عائشة رضي الله عنها لعمرة أأنت حرورية أو حرورية أنت، هذا يدل على منهج السلف وعلى ذلك درج أئمة الإسلام، فإنك إذا قرأت سيرهم وأخبارهم إذا عرضوا بأقوال شاذة قرعوا الذي يعارض بقوة وأنبوه وذموه، ولذلك يصفون القول الذي نسخ أو الخلاف الذي يخالف السنن والأدلة الصريحة يصفونه بالشذوذ، كل ذلك مبالغة في تنفير الإنسان من قبوله. تقول رضي الله عنها إنما قالت رضي الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي الرواية في الحديث الثاني أنه لما احتكموا إليها قالت رضي الله عنها كنت أفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنغتسل، فهذه حجة لا مساغ لأحد في خلافها. ثم إن هناك أدلة صريحة على أن الغسل واجب بالجماع، وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال إن الرخصة التي كانوا يقولون إنما الماء من الماء كانت في أول الإسلام ثم نسخ ذلك، وهذا يدل على أنهم كانوا في أول الإسلام إذا جامع الرجل المرأة ولم ينزل لم يجب عليهما غسل، وقد جاءت بذلك أحاديث صحيحة، ومنها حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه استأذن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عتبان مع أهله فخرج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، إذا أعجلت أو أقحط، أعجلت قال العلماء أي نزعت قبل إنزال، أو أقحط أي لم تتمكن وهي مسألة الإكسال كما يسميها العلماء، فلا غسل أي لا يجب عليك الغسل بالإيلاج. ثم نسخت هذه الرخصة ووجب الغسل بمجرد الإيلاج، ويتحقق ذلك بمغيب رأس العضو كما سيأتي إن شاء الله بيانه عند قراءة المتن الفقهي وبيان بعض المسائل المتعلقة بهذا. ولذلك قال علي رضي الله عنه أيوجب أي الإيلاج أيوجب حدا ولا يوجب صاعا من ماء، لما قيل له إن الجماع لا يجب به غسل إذا لم يحصل إنزال، قال أيوجب حدا يعني في الشرع ولا يوجب صاعا من ماء أي ولا يوجب الغسل، وهذا من دقة نظره رضي الله عنه وأرضاه. فالصحيح من قولي العلماء أن حديث إنما الماء من الماء منسوخ في الجماع ولكنه محكم في الاحتلام، وذلك لأن النسخ الذي ورد ورد في صورة مخصوصة، وإن كان بعض العلماء يقولون أن هذا يعتبر في مثل هذا يقولون انه استثناء او تخصيص العام ولا يعتبر نسخا. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم وان لم ينزل. هذا الحديث اشتمل على وجوب الغسل من الجنابة لحصول الجماع سواء وقع الإنزال أو لم يقع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، وذكره المصنف رحمه الله بعد حديث إنما الماء من الماء لكي يؤكد وجوب الغسل بمجرد الإيلاج. وقال بعض العلماء إن الإجماع انعقد على أن مجرد الإيلاج يوجب الغسل. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع، اختلف العلماء رحمهم الله في مراده عليه الصلاة والسلام بهذه اللفظة على أكثر من خمسة أقوال، فمنهم من يقول اليدان والرجلان، ومنهم من يقول الساقان والفخذان، إلى غير ذلك من الأقوال. لكن المهم كلمة واحدة أن هذه الجملة وهي جلس بين شعبها الأربع كناية عن موضع الجماع، يعني كناية عن الجماع وحال الرجل في جماعه، وفيه دليل على كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يستحب للعالم أن يكني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يكني، وهذا من الحياء المحمود. لكن يستثنى من ذلك مجالس العلم عند وجود الحاجة للتفصيل، فقد نص العلماء على أن المفتي والمعلم لا يجوز له أن يأتي بالكنايات إذا لم يتحقق بها الفهم، أو إذا خاف أن السامع يفهم غير المراد يجب عليه أن يصرح، ولا حياء في هذا، بل قال بعض العلماء يحرم الحياء على العالم وعلى الطالب في مثل هذا النوع من الأحكام. وكم من مسائل أعيى طلاب العلم أن يدركوها ويضبطوها بسبب الخجل والحياء. ولذلك لما جاء أبو سعيد رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة يريد أن يسألها عن هذه المسألة، قال يا أم يا أم يا يا أم المؤمنين إني أجد في إني أريد أن أسألك عن مسألة أجد في نفسي، أي أني أستحي من ذكرها. فقالت سلني عما كنت سائل عنه أمك، أي لا تستحي ولا يكن بيني وبينك ما يوجب امتناعك من السؤال على وجه ينكشف به الحق وينجلي. فخص العلماء من هذا الحياء حياء العالم إذا استفتي، حياء المفتي إذا استفتي، والعالم إذا علم، والقاضي إذا قضى. فإن القاضي قد يحتاج إلى ذلك كما في الحدود والتعزيرات، فيحتاج إلى أن يصرح كما ورد في قصة ماعز مع النبي صلى الله عليه وسلم باعترافه بالزنا، فهذا لا يعتبر ممنوعا، بل قد يجب على طالب العلم ويجب على العالم. وكم من طلاب علم وقعوا في حرج شديد بسبب الإبهامات والتعميمات من العلماء في الدروس، ولذلك ينبغي التصريح إذا وجدت الحاجة، أما إذا لم توجد الحاجة فحينئذ تعاطي الكمال، والحياء مطلوب وهو أصل أصول الشرع وهو الحياء، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. يقول عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وهذا يقتضي الإيلاج كما يقول العلماء رحمة الله عليهم، فلو اقتصر على قوله إذا جلس بين شعبها الأربع لظن ظان أن مجرد جلوس الرجل في هذا الموضع يوجب الغسل وأنه لا عبرة بالإيلاج، فلما عبر بالجهد دل على أن العبرة بالإيلاج. ولذلك يتفرع على الإيلاج ما لا يقل عن 80 حكم شرعي على مسألة الإيلاج، والحد المعتبر به تتفرع عليه ما لا يقل عن 80 مسألة شرعية، منها مسائل تتعلق بالعبادات، ومنها مسائل تتعلق بالمعاملات سواء كانت في الجنايات أو كانت في النكاح. وسيأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل بيان شيء من ذلك عند حصول موجبه أو داعي. يقول عليه الصلاة والسلام فقد وجب الغسل، هذا جواب الشرط، وليس المراد إذا جلس بين شعبه الأربع تخصيص الحكم كما يقول العلماء تخصيص الحكم في الجماع بهذه الصورة، فلو وقع الجماع على جنب فإنه يجب الإيلاج، يجب الغسل، والعبرة بالإيلاج كيفما وقع الإيلاج. يقول عليه الصلاة والسلام: فقد وجب الغسل أي ثبت ولزم. تقول هذا واجب أي لازم. ومنه قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، أي أول لازم يأخذ به. فقوله فقد وجب الغسل أي ثبت ولزم، والغسل هنا المراد به الغسل الشرعي وهو الغسل من الجنابة. في رواية مسلم: وإن لم ينزل، تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل بناء على الإيلاج، وفيه رد لقول من قال إنه إذا جامع ولم ينزل لا يجب الغسل. ولذلك يعتبر هذا الحديث ناسخا لحديث عتبان ونحوه من الأحاديث التي اشتملت على إسقاط الغسل على المجامع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. وزاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ هذا الحديث اشتمل على حكم الغسل من الاحتلام، وقد ذكره المصنف رحمه الله لكونه سببا من أسباب الغسل من الجنابة وموجبا من موجباته. قال: في المرأة ترى ما يرى الرجل، أي في المنام، وتشعر باحتلامها، والنساء يشعرن بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: عليها الغسل، أي يجب عليها أن تغتسل. وفي هذا دليل على أن العبرة بحصول الإنزال في اليقظة أو في المنام، وهذا الحديث فرد من أفراد العموم الذي دل عليه حديث أبي هريرة أبي موسى الذي صدر به المصنف باب الغسل. فحالة الاحتلام من الرجال أو النساء داخلة في عموم قوله إنما الماء من الماء، ولكن لما كان النساء قد يخرج منهن، قد تنزل المرأة ولا يخرج الماء منها ولكن تشعر بالإنزال على صفة يعرفها النساء، أردف رحمه الله هذا الحديث لما اختص به النساء من معنى لا يوجد في الرجال. فلو كان اقتصر على حديث إنما الماء من الماء لظن أن المرأة إذا لم ترى ماء أنه لا يجب عليها الغسل، ولو احتلمت ولم ترى ماء لا يجب عليها الغسل، ولكن جاء هذا الحديث مؤكدا للمعنى الذي ذكرناه من وجوب الغسل عليها سواء خرج منها الماء أو شعرت به ولم يخرج. فالعبرة بحصول الإنزال، وهذا يدل على أن المرأة تشعر بذلك. ولذلك لما سألته أم سلمة قال: في من أين يكون الشبه أو الشبه؟ وجهان في الحديث. فمن أين يكون الشبه؟ ظن أن المرأة لا ماء لها، ولذلك يقول كأنها ظنت أن الولد يتخلق من أن المرأة لا تنزل كما ينزل الرجل، هذا الذي ظنته أم سلمة رضي الله عنها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عنها عليها بدليل، وهو: في من أين يكون الشبه؟ أي لو كان الماء ماء الرجل وحده لنزع الطفل إلى والده ولم يشابه أمه ولا أخواله، ولكن وجود الشبه لأخواله وكونه ينزع إلى أخواله في بعض الأحيان أو إلى مشابهة أمه في بعض الأحيان أو البنت تنزع إلى أمها في بعض الأحيان يدل على أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا علا ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه، أي كان أنثى، وإذا علا ماء الرجل المرأة كان ذكرا، أي نزع إلى أبيه. وقالوا إن الشبه يتركب من هذا، وفي هذا رد على بعض من يقول إنه لا يتحقق الشبه بمجرد اختلاط الماء، بل ذلك تابع للجينات الوراثية، وينبغي التسليم بما صحت به السنة، وإن كانت العلوم لم تصل إلى درجة الدقة بحيث تدرك خفايا هذه الأسرار الإلهية التي أخبر بها بالوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينبغي تقديم المحسوس والمدرك بالعقل على ما دل عليه النقل، ولذلك ينبغي التسليم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إذا علا ماء المرأة ماء الرجل المرأة، يقولون إن العبرة باختلاط الماءين، هذا الذي يقرره بعض الأطباء المعاصرين، ولكن هذا محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه يعلو ماء المرأة ماء الرجل وماء الرجل ماء المرأة. وفي حال القذف والإنزال عند الجماع، يقول بعض العلماء حالة حينما يعني يقع الاختلاط بين الحيوان المنوي من الرجل حيوان المنوي من المرأة، يغيث في الرحم فيختفي في جدار الرحم بحيث لا تستطيع الآلات الحديثة أن تدرك شيئا عن هذا الاختفاء.